الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه السلام الله. والله يا شيخنا السؤال سؤال الناس الشهادة بصفة عامة ممنوعة إلا عند الضرورة، لا يجوز أن يسأل أحد الناس شيئا إلا عند الضرورة، فاستطعم أهل قرية فأبوا أن يضيفوهما، أما لغير حاجة فلا يجوز، ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، نسأل الله العافية.